اوكي برادرز اند سيسترز، از ات كلير؟ هل هو واضح يا اخوان؟ واضح الصورة الان. اخذنا affirmative واخذنا مثال عليها اللي هي المثبتة طبعا، I play football مثلا، او he plays football، هو يلعب كرة قدم، او انا العب كرة قدم، هذه تسمى كلها مثبتة. طيب الان ننتقل الى النفي، واخذنا النفي قلنا اما تكون فيها does أو do، بعدها نكتب فيها not في كلا الفعلين سواء does أو do، وقلنا does يأتي مع السينجولر مع ضمائر اللي هو الفاعل المفرد، والdo يأتي قلنا مع الجمع وبإضافة اللي هو المتكلم اللي هو I، يعني نقول I do. طيب يا إخوان، هذه بالنسبة للمثبت والنفي.